السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ سبحان الله، يعني رمضان عدى هوا، يعني فعلا أيام معدودات. خلاص النهاردة يعني آخر ليلة في رمضان. الحمد لله ربنا من علينا وعدينا على القرآن. عايزين بس نكون ناخد قرارات، يعني في ليلة النهاردة دي كل واحد في الساعات اللي جاية دي ياخد قرار. اللي كان مداوم على معصية قبل رمضان يكون ناوي ان هو مثلا يبطلها، اللي كان مقصر في صلاة يزبطها، اللي كان مثلا في عنده ذنوب خلوات او حاجة ينوي من النهاردة. احنا يعني بإذن الله بكرة مغرب بكرة هتبدأ بقى الشياطين تطلع. فالحمد لله رب العالمين، ربنا من علينا وعدينا على القرآن. عايزين ناخد قرارات، عايزين يبقى شعارنا وعجلت إليك ربي لترضى. ربنا يا رب يتقبل منا جميعا يا رب. معنا النهاردة بإذن الله الجزء الثلاثين. الجزء الثلاثين أو جزء عامة. الجزء ده الصور اللي فيه 37 صورة، يعني تخيل كده صور القرآن كلها 114 صورة. في الجزء الثلاثين 37 صورة، يعني تلت صور القرآن موجودة في الجزء ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو فضل بصور المفصل، اللي هي من أول سورة قاف أو من أول سورة الحجرات لحد إيه؟ لحد سورة الناس. وفي بعض الصحابة كانوا بيسموا المفصل ده المحكم، المعلومات اللي فيه محكمة. وقيل بعض العلماء كان بيقولوا ليه مفصل؟ لأن بتكثر الفواصل اللي فيه ما بين الآيات، بتبقى آيات قصيرة ومتتالية، وبتبقى زي الخبطات السريعة جدا، خبطات سريعة قوية. معظم جزء عامة معظمه كان في نزل في بداية البعثة، فالصور الآيات دي نزلت للمشركين والكفار، الناس اللي هي أصلا كانت بتعبد أصنام، كانت بتعبد أصنام من عجوة، ناس أصلا كانت بتوقد بناتها. فتخيل الجزء ده غير الناس دي. لو كان سيدنا عمر كان بيقول لو أسلم حمار عمر ما أسلم مع عمر. وشوف حالة الصحابة كانوا عاملين ازاي قبل الإسلام وبعد الإسلام كانوا عاملين ازاي. سيدة عائشة كانت بتقول في الحديث: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. الصور المفصل معظمها بتتكلم عن، حتى نمشي في جزء الثلاثين ده معظمه بيتكلم عن يوم القيامة. الإطار العام للجزء بيتكلم عن يوم القيامة، بيتكلم عن الجنة والنار. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان يقول: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، يعني كأنه شايفها كده رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، سورة التكوير والانفطار والانشقاق. تعالوا كده نبدأ بإذن الله تعالى بسورة النبأ. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. كلمة نبأ دي كلمة عظيمة، يعني في فرق ما بين نبأ وما بين خبر. يعني مثال كده، مثلا واحد إيه بيقول له مثلا إيه: أنا ساكن في العمارة اللي جنبك. ده كده خبر خلاص، مش هينطبق عليه عمل او حاجه، خلاص ماشي جزاك الله خير يعني جاري وحبيب، يعني مفيش مشكله. لو كان واحد بقى يقول لك مثلا ايه: الحق ده مثلا بيتك بيولع، او الحق مثلا في عندك مصيبه، في حد عندك مثلا في حاجه، ده كده نبأ، دي حاجه محتاجه الواحد يتحرك فيها. فجاء باسم النبأ. نبأ ده معنى النبأ ده اللي هو يوم القيامه. الواحد وكان ان النبأ ده محتاج انت تتحرك، لازم تاخد قرار، لازم تعمل، لازم تجري. فسبحان الله، ألفاظ القرآن معجزة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هم يتساءلون كأن دي حال المكذبين وحال الجاحدين على مر العصور كلهم، جاءت بفعل المضارع الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هيعرفوا إمتى؟ يعرفوا عند الموت، هيعرفوا يوم القيامة. سبحان الله، بعد كده مرة واحدة السورة خليتنا في حتة تانية: لم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجة وجعلنا نومكم سباتة، حتى النوم بتاعكم، وجعلنا الليل لباسة وجعلنا النهار معاشة، وبنينا فوقكم سبعا شدادة، وجعلنا سراجا وهاج الشمس كمان، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافة. مرة واحدة إن يوم الفصل كان ميقاتا، كلام عن يوم القيامة، وبعد كده مرة واحدة فصلة، بعد مرة واحدة تانية يوم القيامة. وكأن كل آيات ربنا في الكون دي كلها تدل على يوم القيامة، تدل على الخالق. تبص في الآيات دي كلها لازم يكون في، لازم تدلك على ان في خالق واحد، ولازم تدل على ان في يوم قيامة. إن يوم الفصل كان ميقاتا. بعد كده هنعدي على أحداث يوم القيامة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، الناس هتيجي أفواج، كله هيطلع من تحت التراب، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال جبهة تسير. بعد كده مرة واحدة تخش على جهنم، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، يقعد فيها سنين كتير جدا، وكل ما يتقال لهم هتقعدوا فترة، بعد ما يخلصوا يرجعوا تاني يقول لهم هتقعدوا فترة تانية، فحتى توصل معنا الآية 30، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. مش من أكبر عذاب في جهنم العذاب النفسي، إن هو يبقى فاكر إن هو هيطلع ومرة واحدة يعادوا تاني، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، يصبروا شوية ويجزعوا شوية مش هتفرق. ربنا يا رب ينجينا من جهنم يا رب. وبعد كده مرة واحدة وصف الجنة، إن المتقين مفازة، حدائق أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، وهكذا جزاء من ربك عطاء حسابا. ربنا سبحانه وتعالى عطاء من ربنا سبحانه وتعالى، فضل من ربنا ورحمة في الجنة. في النار كانت إيه؟ في الآيات اللي قبل كده كانت جزاء وثاقة، آية 26 جزاء اللي هم عملوه. نخش على الصورة اللي بعدها. احنا هنحاول نعدي سريعا على الصور، لان احنا الصور كتيرة جدا يعني، فنحاول نعدي ونقول اكتر يعني ايه الحاجات السمات العامة للصورة. يعني صورة النازعات، والنازعات غرقة والناشطات نشطة. مثال النازعات غرقة اللي هي الملائكة اللي بتنزع ارواح الكافرين، بتنزعها نزع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه اللي هو حديث لو فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف، يعني كأنك جبت كده ايه شوك وعمال بتطلعه من صوف، هتلاقيها بتطلع عماله بتطلع بالعافية، الروح بتتفرق في الجسد، تنزعها نزعة. والناشطات نشطة، الناشطات بقى الملائكة اللي هي نازلة تأخذ بتقبض أرواح المؤمنين، زي برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالقطرة من في السقاء، الروح بتطلع بمنتهى السلاسة وبتنشط بها الملائكة، تطلع بها فوق نشطة فرحة بها. بعد كده الصورة هتاخدها على برضو إيه؟ على يوم القيامة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، قلوبها تبقى مضطربة، أبصارها خاشعة، يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. في أقوال على الآية 12 دي إن هي في آيات الواحد ممكن كانوا بيستهزأوا، يعني تلك إذا كرة خاسرة، حتى برضو دي حاجات الواحد يخلي باله منها، ممكن بنسمعها في أوقات اللي هو الناس مثلا في أوقات بتقول إيه، حتى بتهريج يعني، بس حاجات مبقاش فيها تهريج، اللي هو لو دخلنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه الكلام ده، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، واحد يخلي باله برضو من الحاجات دي. فإذا هم بالساهرة، ساهرة دي ده وصف لإيه؟ وصف للأرض اللي هي أرض المحشر، اللي هي هتبقى فيها اللي هو يوم القيامة، هيبقى فيها 50,000 سنة الناس مش هتنام، 50,000 سنة الصحية، فعشان كده سميت بالساهرة. بعد كده هيخش على كلام على سيدنا موسى، موقف سيدنا موسى برضو من السمات في سورة في جزء عامة، كلام على التزكية، تزكية النفس، هتلاقي مذكور كتير جدا. سيدنا موسى راح دعا فرعون قال فقل له هل لك إلى أن تزكى تتزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فالتزكية هتؤدي بعد كده لإيه؟ إلى خشية. فالتزكية تيجي الأول تطهير النفس من الآثام والذنوب. تمام. بعد كده هنروح على سورة عبسة، احنا هنحاول نعدي إيه يعني تعديها زي سريع كده. عبسة وتولى أن جاءه الأعمى. عبسة ده العبس ده اللي هو يعني زي تغير في قسمات الوجه كده، الواحد يعني إيه كشر يعني. وكان الموقف المعروف يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو كبار قريش، وجاء عبد الله بن أم مكتوم، وجاء ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعوه وبيذكر الله وبيدعوهم الاسلام وكده، وجاء عبد الله بن أم مكتوم وهو اعمى. الغريب جدا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم عبس له لما هو جه مسك يعني عشان يسمع يعني او يقرب من النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه وعبس. عبد الله بن أم مكتوم اعمى ما شافش اصلا يعني، هو ما تاثرش نفسيا حتى من ده. فنزلت الصوره ديت عشان يعني تكون ارشاد للامه، مين اللي تدعوه مين ما تدعوهوش. طب انت ممكن مثلا يكون واحد بيدعو مثلا واحد كافر، وممكن واحد يكون مؤمن، واحد اخوك عايز يسمع التذكره، عايز يسمع كلام ربنا، ده اولى. اهم حاجه في الصوره بتعرفك وما يدريك الله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى. هو ده حال الواحد المفروض الواحد ايه لما تلاقي حد كده تروح له. طب ممكن يا عم يكون ده واحد مثلا ده شايفه ده كويس وغني مثلا، او مثلا ده عنده سلطه او ايا كان، ممكن واحد مثلا يحط في دماغه كده ايه مثلا حاجات كده ايه معينه في الدعوه يعني، يحط يبتدي يرتب. لا لا لا، ممكن على فكره يكون الراجل مثلا اللي هو بيشيل مثلا عامل نظافه ده يكون اولى ان انت تدعوه الى الله لو هو كان في هذه الصفات. بعد كده ذكر يوم القيامه تاني، من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. أول حاجة ذكر الإنسان، الإنسان أصله إيه؟ أصله ولا حاجة. قبل الكلام عن يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة، من نطفة مهينة، ثم السبيل يسره. حتى السبيل اللي هو الواحد هو بيخرج من رحم أمه، هو ده السبيل اللي ربنا سبحانه وتعالى رعاك وانت بتخرج من بطن أمك، وانت من رحم أمك. بعد كده ثم أماته فأقبره، هينزل القبر، ثم إذا شاء أنشره. كلا لم يقضي ما أمره، لما يقضي ما أمره. كل واحد فينا في أوامر ربنا سبحانه وتعالى عملنا منها إيه؟ واحد يسأل نفسه ويقف مع الوقفة دي. لما يقضي ما أمره، حجاب، الصلاة، بعد رمضان هنعمل إيه؟ قرآن هنعمل معاه إيه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. المشهد ده الواحد ينظر إلى الطعام ويستشعر نعم ربنا سبحانه وتعالى، ويتخيل أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. وده سبحان الله بعد كده على طول وصف يوم القيامة، وكأن إن أنت تشوف إن ربنا سبحانه وتعالى منزل مية وبيحيي الأرض بعد موتها ويطلع لك منها الحاجات دي كلها، إن اللي فعل ذلك هو قادر على أن يحييك مرة أخرى ويبعثك مرة أخرى يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة، صوت عالي جدا، يوم يفر المرء من أخيه، في أحد يوم القيامة هيفر من أخيه وأمي وأبيه، كل الناس اللي أنت كنت بتحبهم وكانوا قريبين منك في الدنيا هتفر منهم، هتجري منهم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد ليه عمله. حتى الأنبياء، نفسي وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، اللهم اجعلنا منهم، وجوه مستبشرة وضاحكة، وفي وجوه تانية عليها غبرة ترهقها قطر، والعياذ بالله. طب نخش على يوم على سورة التكوير. سورة التكوير النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الحديث من أراد أن يرى يوم القيامة رأي عين، فعليه فليقرأ بسورة التكوير وسورة الانشقاق وسورة الانفطار. سورة التكوير سبحان الله احنا عايزين ناخدها كده بشكل ان احنا فعلا عايزين نشوف يوم القيامة. إذا الشمس كورت، تخيل كده مشاهد كده، الشمس مرة واحدة كورت، الشمس انطفى نورها ولفت وترمت، تمام، والنجوم انكدرت. تخيل كده انت مرة واحدة كده كان في نور الشمس، مرة واحدة النور انطفى، مرة واحدة كان في نجوم، النجوم دي كانت بتدي كده ضوء خفيف، عارف الضوء السهاري كده، النجوم دي كمان انطفت. طب إذا الدنيا ضلمة خالص، طب هنعمل إيه؟ مرة واحدة الجبال وزلازل، الجبال هتنسف، وزلازل وأصوات عالية وانفجارات، مش شايف حاجة، خوف رهيب جدا، عشان تحس وتشوف يوم القيامة. وإذا العشار عطلت، الحاجات اللي تبقى ماشي كده جنبك، تشوف مثلا العربية اللي هي اللي انت كنت نفسك فيها، اللامبرجيني بقى ولا أيا كان الماركات العالمية اللي انت كان نفسك وحلمك فيها، ولا هتبص عليها أصلا. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، حتى المرضعة الأم هتذهل عن ابنها، مش هتفكر فيه أصلا. وإذا الوحوش وحشرت، يبقى ماشي جنبك أسد بقى والحيوانات والمرعبة دي، ومش هتبقى أصلا خايف منها، انت في هم تاني، انت مرعوب من اللي بيحصل. وإذا البحار سجرت، البحار هتمتلئ وتفيض وتنفجر كالبركان، متخيل؟ شايف منظر مرعب إزاي؟ بعد كده مرة واحدة كل الناس هتموت. بعد كده إيه؟ النفخة الثانية. طبعا ما بين النفختين ربنا سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد، للواحد القهار، الله الواحد القهار. بعد كده وإذا النفوس زوجت هتبعث، والنفوس هتبقى مع بعض، اللي شبه بعض هتبتدي تبعث مع بعض، وهيبقوا جنب بعض، الناس الكويسة مع الناس الكويسة، والمنافقين مع المنافقين، والكفار مع الكفار، والصالحين مع الصالحين. حشر الذين ظلموا وأزواجهم. وبعد كده وإذا الموءودة سئلت، مرة واحدة بتتسأل واحدة طفلة صغيرة، أنت اتقتلتي ليه؟ هتبتدي ترد المظالم، اللي ظلم اللي ظلم هيبقى ليه حال. طبعا كل واحد في الوقت ده هيبقى خايف من اي ظلم يكون عمله في اي حد. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، واذا الصحف نشرت، كل واحد صحفه هتنشر، فضايح بقى، نسال الله العافيه يا رب والستر يوم القيامه. واذا السماء كشطت، السماء هتزال من مكانها. واذا الجحيم سعرت، الجحيم راح هتيجي وهتيجي ب 70,000 زمام، منظر مرعب جدا. والجنه من ناحيه ثانيه هتزلف، هتقترب الناس اللي هم المفروض هيدخلوا الجنه. علمت نفس ما احضرت. كل الصوره ال 12 مشهد ده، اذا الشمس واذا النجوم واذا كلها ايه اللي هو اداه الشرط، وجواب الشرط علمت نفس ما احضرت، كان ايه؟ واذا الشمس كورت علمت نفس ما احضرت، واذا النجوم انكدرت علمت نفس ما احضرت. في الوقت ده، في كل وقت من دول، كل واحد هيبقى عارف هو عمل ايه، عارف الفضائح اللي عملها. فكل نفس هتبقى عارفة. وفي نفس الوقت برضو معنى تاني، علمت نفس قيمة اللي هتيجي بيه، اللي هيقول سبحان الله، اللي هيقول الحمد لله. كل واحدة من الحاجات ديت هيبقى ليها قيمة جدا يوم القيامة. طيب بعد كده، بعد كل هذه المشاهد، وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون؟ الكلام على القرآن. فأين تذهبون؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هتروح فين؟ احنا بعد ما شفنا سبحان ربنا من علينا وعدينا على القرآن وشفنا القرآن ده فيه عجيب معجزة، هتروح فين بقى بعد رمضان؟ مفيش ملجأ غير القرآن. ولو الآية برضو اتخذت بمعنى تاني، فأين تذهبون؟ هتروح فين غير لربنا؟ سواء الكلام على القرآن أو عن ربنا، هتروح فين غير لربنا؟ لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم يستقيم. بعد كده نخش على سورة الانفطار تكملة لمشاهد يوم القيامة. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت والبحار فجرت والقبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس من برضو، بس قدمت إيه وأخرت إيه، قدمت إيه في الطاعات وأخرت إيه عن الطاعات، اتأخرت فيه عن الطاعات برضو، قدمت إيه شر وأخرت إيه وأخرت إيه، قدمت ايه واخرت ايه كطاعات وكاعمال وسيئات. واذا القبور بعثرت، القبور هتبعثر. بعد كده كلام يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. الغرر في الشرع او الغرر عامه، كلمه الغرر دي معناها ان واحد بيبخس الحاجه حقها. يعني ايه؟ حتى بيع الغرر ده اللي هو ايه، حاجه اقل اصلا من انت المفروض ايه، من المفروض ان انت تديها. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، انت فين؟ انت وما قدر الله حق قدره. الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. بعد كده وصف ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ربنا يا رب يعذنا من عذاب جهنم. برضو الايه 17 الايه 18، وما ادراك ما يوم الدين. ثم ما ادراك ما يوم الدين، ايتين كاملين بتقول لك انت مش عارف يعني يوم الدين، انت مش عارف يعني يوم القيامه. محتاجين نعيش احداث يوم القيامه في الجزء ال 30 ده ونعيش معاه في كل الصور. محتاجين فعلا نستشعر يوم القيامه، والواحد محتاج فعلا حتى من الواجبات العمليه عايزين ناخدها ان يوم القيامه ده يبقى دايما في يومي. حتى احنا بنيجي نركب العربيه بنقول ايه، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. احنا راجعين تاني لربنا. حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من اصبح والدنيا همه وما اصبح والاخره همه. لما نصحى الصبح الواحد بيبقى همه فعلا في الدنيا والهمه في الاخره. اول حاجه بفكر فيها، حاجه افكر فيها الصلاه او مصلي واتوضى وكده، مثلا اول حاجه الاقي الشغل وعندي كذا وعندي كذا. عايزين يوم القيامه يبقى في حياتنا، يبقى في يومنا دايما. بعد كده سوره المطففين، ويل للمطففين. المطففين دول اللي هم ايه، ناس بتبخس الناس اشياءهم. برضو الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم القيامه يوم عظيم. بعد كده يوم يقوم الناس لرب العالمين. الناس هتروح فين؟ الناس رايحه لربنا سبحانه وتعالى. معنا بعد كده هنشوف بس الـ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هو ده تعامله كان مع القرآن، كان بيستكبر على آيات القرآن. بعد كده كتاب الأبرار وكتاب الفجار، حال أهل الجنة، إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من كل ده نعيم أهل الجنة، عين يشرب بها المقربون. وكمان برضو من المعاني جميلة جدا، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. وكأن برضو الجنة درجات، يعني ممكن واحد إيه يكون في منزلة بيشرب بطعم مثلا بطعم معين، الطعم ده او عارف مثلا هو روح الموز مثلا، لا في منزله تانية هو ده عينا يشرب بها المقربون. هو بيشرب بقى الطعم ده كله، الموز ده كله، مش بس مجرد ريحه الموز او طعم الموز. وكان برضو الجنه درجات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ده درجات، كل واحد يتنافس عشان فعلا الواحد ياخد الدرجه العاليه اللي فيها النعيم الاكتر، وهكذا. ربنا يرزقنا الفردوس الاعلى. طيب في بقى مشهد تاني اللي هم الناس اللي بتتعامل مع المؤمنين تعامل خاطئ، بتتعامل مع المؤمنين باستهتار ويتغمزوا عليهم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون في الدنيا، بيضحكوا منهم بيتريقوا عليهم ويستهزئوا بهم واذا مروا بهم يتغمزون. هم دول المؤمنين، هم دول. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، يرجعوا مبسوطين ومستكبرين. واذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون، بيقولوا عليهم ضالين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. يوم القيامه بقى الذين امنوا من الكفار يضحكون. على الأراك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. المؤمنين بقى في يوم القيامه لا، ليهم وضعهم. طيب سوره الانشقاق، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت برضو من الـ من الـ من الـ من المعاني اللي في ان ربنا سبحانه مسخر لنا السماء والارض والجبال والحيوانات وكل حاجه. الحاجات دي كلها ربنا مسخرها لنا. الحاجات دي اصلا لوحدها يعني لو انت هتتكلم على السماء، يعني السماء والبحار والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها وحوش يعني ما حدش يقدر اصلا يعني يمسكها. تخيل بقى هي في الاخر هترجع لربنا سبحانه وتعالى، واذنت لربها وحقت. الحاجات اللي ربنا كان مسخرها دي هترجع لربنا سبحانه وتعالى تاني. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، والأرض برضو يا أيها الإنسان إنك كادح لربك إلى ربك كدحا فملاقيه. كلنا كادحين، الكافر هيكدح والمؤمن هيكدح، بس أهم حاجة الواحد يكدح في العمل اللي هو عند ربنا سبحانه وتعالى، العمل اللي هيوديني الجنة. لكن برضو الكافر هيكدح في الدنيا، بس العمل فين؟ عملها بقى المنثورة. برضو وصف اليوم القيامة، من يؤتي كتابه يميني ومن يؤتي كتابه فإداه يحاسب حسابا يسيرا ينقلب إلى أهله مسرورة. والتاني يؤتى كتابه وراء ظهري. وحتى كان في مشهد اللي هو من أوتي كتابه بشماله، وفي في مشهد ان هو هياخد كتابه بشماله فهيبقى عارف ان هو يجي في شماله، فيقوم حاطه ورا يحطيه ورا ظهره ويقوم جاي له من ورا ظهره. بعد كده في الاخر خالص الايه 20، فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. وكان السؤال ده السؤال بيقول ايه، ان انت المفروض ان انت تعجب من ازاي القران بيقرا عليك وما يكونش تاثيره عليك انك تسجد. المفروض ايات القران دي لما تقرا واحد يعني طبعا يعني ايه الواحد المثال اللي هو الصحيح يعني ان هو ايه ان يكون طبيعي ان هو الايات دي تخلي الواحد فعلا يسجد له. فالواحد واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون، وكان ده المفروض الايه النموذج الطبيعي او رد الفعل الطبيعي لسماع ايات القران. بعد كده نروح لسوره البروج. وسوره البروج اللي حصل فيها ايه، سوره فيها قتل وفيها فيها ظلم الاهل الايمان. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بمؤمنين شهود. وما نقم منهم، هم مش عايزين بس منهم غير هم مدين منهم عشان بيؤمنوا بالله العزيز الحميد بس. اخرجوا آل لوط من قريتكم منهم ناس يتطهرون. هو بس عشان بيؤمن بالله هو ده اللي متضايقه، هو ده اللي معفرته يعني. إذا الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا رحيم. برضو ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي فتن المؤمنين والمؤمنات، وفي قتلوهم كمان، قتلوا المؤمنين والمؤمنات وربنا فتح لهم باب التوبة. قتل 100 نفس، واحد قتل 99 نفس، وبقى قتل 100 نفس، ربنا سبحانه وتعالى دخلوا الجنة عشان إيه؟ عشان راح ربنا سبحانه وتعالى وتاب إلى الله عز وجل. سبحانه وتعالى. طيب حاجة عجيبة جدا برضو في الصورة، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. اوعى تخاف، ربنا سبحانه وتعالى من ورائهم محيط. خليك على الحق. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، مع كل المجهود اللي عملوه اهل الباطل دول عشان خاطر يفتنوا المؤمنين ويضروا بالايمان ويضروا بالاسلام، في الاخر ايه ربنا سبحانه وتعالى، بل هو قرآن مجيد، قرآن مجيد في لوح محفوظ. القرآن محفوظ، ربنا حافظه، اعملوا اللي انتوا عايزينه. الناس ربنا سبحانه وتعالى هذا القرآن ثابت، ما حدش يقدر يغير في حاجه، ما حدش يقدر يلمسه. بعد كده سورة الطارق، برضو من المشاهد برضو الجميلة يعني او اللفتات، سورة البروج كان فيها جهد شياطين الانس ان هي تعمل ايه، ان هي تصد عن الدين وان هي تحارب الدين. سورة الطارق بقى شياطين الجن. وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقب، الايه شياطين الجن اللي عايزة تسترق السمع. ان كل نفس لما عليها حافظ. فالسورتين فيهم حفظ الله للقرآن وحفظ الله ايه، حفظ الله برضو حفظ الله للقرآن. ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر انسانه مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب يضطرب. في الاخر البني ادم ايه، البني ادم ضعيف جدا، خلق من ماء دافق. وربنا سبحانه انه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، السريرة بتاعتنا هتبلى هتتنشر، نسأل الله السلامة والستر والله العظيم. كل اللي انت كنت بتفكر فيه، كل الحاجات اللي في سريرتك دي هتنشر. فما له من قوة والنصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. القرآن ده قول فصل بيفصل بين الحق والباطل. وما هو بالهزل، مش تهريج، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. حفظ ربنا سبحانه وتعالى، فمهل الكافرين أمهلهم الرويدة. ربنا سبحانه وتعالى بيحفظنا وبيحفظ القرآن ويحفظ السماء سبحانه وتعالى. لعبتهم هم بيعملوا كده، بيمكروا بمين أو بيكيدوا مين، ده هم مع ده دول غلابة يعني في الآخر. وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الرويدة. بعد كده سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. تسبيح الله سبحانه وتعالى وتنزيه سبحانه وتعالى عن النقائص سبحانه وتعالى. في السورة سيتذكر من يخشى، فذكر نفعت الذكرى، سيتذكر من يخشى، لا تذكر اللي هو عنده خشية. برضو نفس المعنى بتاع التزكية ونفس المعنى بتاع الخشية موجود في الجزء 30 كتير جدا. ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وفي الآخر والآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا، بنفضل الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، في الآخر الآخرة هي خير وأبقى. لكن سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية يوم القيامة؟ الغاشية تغشى الناس بأهوالها، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل النار حامية. في ناس بتجتهد كتير جدا وبتعمل مجهود كبير جدا، عاملة ناصبة ما بتنامش، وفي الآخر تصل النار حامية. نسأل الله السلامة والعافية. فنعوذ بالله من أن نكون يعني من أمثال هؤلاء. يعني ربنا يا رب يعني يستخدمنا يا رب. تسقى من عين أنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، ده وصفهم في جنة عالية. بعد كده بقى وصف بقى إيه اللي هي وجوه يومئذ ناعمة، في وجوه اللي هي الوجوه يومئذ خاشعة، وجوه ناعمة لسعيها راضية، السعي اللي كانت بتسعاه. ربنا سبحانه وتعالى بيحسبنا على السعي مش بيحسبنا على النتائج. يا عم واحد قاعد يدعو إلى الله ومحدش آمن معاه خالص، يا عم ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك على سعيك وعلى اللي في قلبك. في الآخر مش بيحاسبك على النتائج، مش انت جيت مثلا معاك كم واحد ولا مش كده خالص. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. كله برضو وصف الجنة وهكذا. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. في الآخر الواحد بيذكر وليس مسيطر على حد. بعد كده نخش على الفجر. الفجر بيجي بعد الليل، يعني بيجي بعد ليل طويل، بيجي صورة بيجي الفجر. الفجر ده ومثال في الفجر الاطمئنان. الصورة دي بتتكلم على الاطمئنان. والفجر وليل العشر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. انت شفت ناس أكبر وأجحد ناس وأقوى ناس ربنا ما خلقش زيهم، قوم عاد. شفت ربنا عمل فيهم إيه؟ وفرعون ذي الأوتاد. شفت ربنا عمل فيه الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، مش زي اللي انت شفته دلوقتي، لا ده أكتر منه كمان. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. حاجة تخليك تطمن، تخلي نفس مطمئنة، ما تخافش من حد أبدا غير ربنا سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهن. ده التعامل الخاطئ. الواحد في التعامل مع الابتلاءات، ربنا ابتلاه هنا وابتلاه هنا، المفروض الإجابة تكون إيه؟ تكون الإجابة الصحيحة. زي مثال ربنا سبحانه وتعالى، حتى يعني احنا اسم بتاع أيوبون، ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول نعم العبد إنه أواب. على مين؟ على سيدنا سليمان وعلى سيدنا أيوب. واحد ربنا اداله كل حاجة، سيدنا سليمان ربنا قال نعم العبد إنه أواب، وسيدنا أيوب ربنا خد منه كل حاجة وبرضه كان صابر. ده كان صابر وده كان شاكر. نعم العبد إنه أواب في الابتلاءين الاثنين كانوا نعم العبد، بس أهم حاجة الإجابة الصحيحة. حال الناس بقى إيه؟ لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. أخلاق الناس ما بينها وبين بعضها، بنعمل إيه مع بعض؟ اليتيم وطعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. ده حال الإنسان. بعد كده يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم. تيجي جهنم ليها 70,000 زمام، وعلى كل زمام 70,000 ملك، منظر مرعب. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا رب أكون قدمت، هي دي الحياة بتاعتي اللي هي الآخرة. الآخرة هي حياتي مش الدنيا، عشان الدنيا هي دنيا، حاجة دنيئة، حاجة صغير، حاجة يعني إيه قدرها أقل. لكن الحياة الدنيا هي الحيوان زي ما ربنا قال لنا في القرآن، هي الحياة الحقيقية. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. مرعبة جدا الآيات دي. إن يوم القيامة وثاق ربنا وثاق يعني الملائكة للكفار مرعب. يدخل من 70 ذراعا فاسلكوه، بيخش 70 ذراع من دبره اللي من فمه لدبره، والسلسلة منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لو السلسلة واحدة بس، الحلقة واحدة من السلسلة دي لو اتحطت على جبل هتدوبه لأذابته. مرعب جدا ولا يوثق وثاقه أحد. حتى برضه اللي هو ايه فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني الراس في الرجل. ازاي الراس مع الرجل؟ ما واحد لما هيتربط ازاي راسه مع رجله؟ ربط مرعب ومهين جدا. حتى حسن بصري اتسأل، قال مسك كده خشب وراح قسمها نصين، قال هكذا يعني هيتقطن. حتى اللي هي ايه اللي هي فاقره، اللي هو معنى فقراتها تتكسر والعياذ بالله. ربنا ربي عافينا. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. في الاخر النفس المطمئنه التي ايه التي تفعل الخير، التي ايه اللي هي كانت مع ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. بعد كده لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، برضو ايه من الايات اللي هنعدي عليها سريعا. لقد خلقنا الانسان في كبد. الانسان مخلوق في كبد، في مكابده وفي شقاء في الدنيا وفي ابتلاءات. هو ده الطبيعي. الراحه والحياه الحقيقيه في الجنه. فالواحد في الدنيا دي دار ابتلاء، ده دار صغيره جدا، 50 سنه في ظل اصلا يوم القيامه 50,000 سنه، حاجه صغيره جدا، حاجه قليله جدا الواحد يعني يستغلها في يا ليتني قدمت لحياتي. مهم بعد كده فلقتحم العقبه، الآية 11، الواحد كتير جدا في حياته فيه عقبات، عقبات للالتزام، عقبات للحجاب، عقبات للصلاة، عقبات للقرآن، في عقبات كتير جدا في حياتنا. الحل إيه؟ الاقتحام، ما أخرش، ما سوفش، فالاقتحم العقبة وما أدراك من العقبة. طيب هنروح على سورة الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، بعد كده برضو ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. كل واحد فيه الفجور والتقوى. واحد يا عم مين أتقى الناس، أنا شايفهم أعبد الناس، جواه برضو على فكرة كده هو بيجاهد نفسه. أنت شكله شايفه قدامك بيصلي وكده وبتاع، بس على فكرة بيجاهد نفسه جدا، أنت مش عارف هو جواه بيحصل إيه، ده جواه في معركة. فألهمها فجورها وتقواها، في الآخر إيه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد كده سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، في الآخر إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. ربنا سبحانه وتعالى من نعم ربنا أن ربنا ييسر لنا الأعمال الصالحة، ربنا ييسر لنا الصحبة الصالحة، ربنا ييسر لنا العمل الدين، إن أدعو إلى الله، ده نعم من ربنا سبحانه وتعالى. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى. الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الأتقى كان نزلت هذه الآيات في سيدنا أبو بكر، أنفق ماله كله، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يكون غايتي، هو غايتي في الدنيا دي كلها ابتغاء وجه ربه الأعلى، ابتغاء وجه ربنا سبحانه وتعالى، وأن ربنا يرضى، ربنا يرضى عنا جميعا. بعد كده خش على الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. خلي الشعار ده في حياتك، وما ودعك ربك وما قلى. ربنا سبحانه وتعالى في أي حاجة أنت في ربنا معاك سبحانه وتعالى، ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، إيه اللي عندك في الدنيا؟ الآخرة خير، بس أهم حاجة في الابتلاء أنت فيه تجاوب صح، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، شوف أنت كنت فين، شوف أنت كان عندك إيه، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، شوف أنت كنت إيه وبقيت إيه، شوف أنت كنت فين وبقيت فين، شوف ربنا عمل معك إيه. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الحاجات برضو الواحد بياخد باله منها، السائل لما حد بيجي يسألك في الشارع، كتير جدا ناس تقول لك يا جماعه ما تطلعوش ما تتصدقوش، الناس اللي في الشارع دي لازم تتحرى ولازم مش عارف ايه، خلي معاك يا عم جنيهات صغيره، جنيهات كده او نصاص جنيه، اي حد يسالك ادي نص جنيه، اديله جنيه يا عم، يستاهل او ما يستاهلش خلاص. واحد بيسالك، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا. صحيح ان في كلام في موضوع في امور فقهيه، بس خلي معاك ولو حتى نص جنيه، جنيه لعلها منجيه يعني، او على الاقل لو ما فيش كده يا عم ابتسم في وشه، ابتسم في وشه، ابتسم في وشه، لكن لا تنهره. بعد كده سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، برضو سورة الضحى وسورة الشرح فيهم عطاءات ربنا سبحانه وتعالى لأهل الدين كتير جدا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب. خلصت عمل، خش على عمل بعده. أنا خلصت دعوة إلى الله، قم صلي. أنا خلصت صلاة، طب ماشي اقرأ قرآن، طب اتعلم علم. ما تبقاش الأنتخة دي مش وقتها في الدنيا، الدنيا وقتها قليل جدا، الوقت فيها معدود جدا. ربنا بيعرفنا يوم القيامة الوقت فيه طويل، فالوقت الدنيا ده على قد اللي هتعمله، على قد ما هتروح بيه. ربنا رب يعني ايه يجعلنا يعني ايه يعني بنعمل اللي احنا بنقوله ده بس. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، خليك دايما ايه إلى ربك فارغب. بعد كده سورة التين، في بعد كده أربع صور، يعني ايه هم بيكلموا حاجات كتير بس فيهم محور، ومحور حاجة ثابتة ما بينهم هم الأربعة، وهي القرآن. سورة التين، والتين والزيتون، وطور سنين، وهذا البلد الأمين، المكان اللي نزل فيه القرآن. وسورة العلق، لحظة نزول القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعد كده سورة القدر، زمان نزول القرآن. وبعدين البينة، ده ايه بتكلم على عظمة القرآن وقدر القرآن. هنمسك سورة التين، والتين والزيتون، وطور سنين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ربنا خلقنا في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. في الآخر العبرة والاستثناء للذين آمنوا وعملوا الصالحات. بعد سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، جاءت اقرأ قبل الذي خلق، جاءت في الأول القرآن قبل الخلق، وكأن الخلق بدون قرآن هيكون الإنسان يكون كالأنعام. خلق الإنسان من علقة، الإنسان أصله علقة، أصله حاجة بسيطة جدا، أصله ولا حاجة أساسا. اقرأ وربك الأكرم، ربنا هو الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ربنا هو اللي علمنا. بعد كده كلا إن الإنسان لا يطغى، الإنسان بيطغى في الآخر بعد كل ده. ويجي هو اللي يفتكر ان هو اللي علم نفسه وهو اللي فهم وهو اللي فهم كل حاجه وهو لا فاهم اي حاجه خالص. اكبر دليل اللي احنا عايشين فيه ده كله، اكبر العلم اللي في الدنيا كله، اكبر الدول في العالم كله، في الاخر خالص محدش عارف يكتشف دواء ولا بتاع حته حاجه ربنا سبحانه وتعالى سخرها بس علينا. ان رأيه استغنى، هو عايز يستغني عن ربنا، عايز يستغني بنفسه. ان الى ربك الرجع، انت في الاخر راجع ربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده سوره القدر، ان انزلناه في ليله القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ربنا يا رب يكتب لنا نكون قمنا ليلة القدر يعني. بعد كده البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. في الآخر إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعبد ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الغاية اللي احنا مفروض ده غاية الشرع كله، غاية وجودنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعبد ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده سورة الزلزلة، إذا بعدين الصور اللي جاية بقى هتلاقي فيه صورة عن اليوم القيامة، وصورة فيها حاجة من الدنيا، صورة عن يوم القيامة فيها صورة حاجة من الدنيا، الزلزلة وبعد كده العاديات بعد كده القارعة بعد كده التكاثر عن الدنيا، وفيها برضو ذكر الأخيرة يعني، وبعد كده العصر بعد كده الهومزة وهكذا. سورة الزلزلة، الزلزلة وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها في الآخر، والميزان بتاعنا عمال بيطلع وبينزل، مثقال ذرة حاجة فعل اتعمل، اتقوا النار ولو بشق تمرة. السيدة عائشة لما جت بتتصدق بعنبة وكانت الجارية بتسألها يعني على العنبة يعني، فقالت لها ألا تعلمي كم بها من الذرات، يعني فيها كم ذرة حتة العنبة الصغيرة دي. فسورة الزلزلة بتورينا ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معانا، فعشان كده واحد ايه، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بعد كده سورة العاديات وبتقول لك ان الانسان لربه لكنود، في الاخر الانسان ايه، في الاخر ان الانسان لربه لكنود، الانسان بيجحد، وانه على ذلك لشهيد، وانه لحب الخير شهيد، بيحب الدنيا قوي. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، لفظ القبور واقبرها وكده برضو موجود كتير جدا في الجزء 30، وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. برضو سورة القارعة، سورة القارعة بتتكلم على يوم القيامة، تقرع القلوب يوم القيامة. القارعة، ما القارعة؟ الجبال هتكون كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه، هو ده إيه؟ هو ده اللي هينجح، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، رأسه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية، رأسه هتهوى في النار والعياذ بالله. وسورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر ما بيننا وبين بعض، احنا في الدنيا فعلا تلاقي دايما كل واحد ايه بيسعى للتكاثر، انا عايز اجيب شقه هنا، انا عايز اجيب مش عارف ايه هنا، انا عايز اجيب عربيه، طب انا عايز شغلانه فلوسها اكتر، مفيش مشكله على فكره، ده يعني لا يتعارض في حاجه، بس الفكره المشكله ان هو يلهيك هذا التكاثر عن ايه، عن يوم القيامه، ينهيك عن عملك للدين، او ينهيك عن رضا ربنا، ينهيك عن عبادتك لربنا. لو كل ده في مصلحه رب او متماشي معاه مفيش مشكله عادي يعني، لكن الفكره ان هو يلهيك عن ايه، عن الاخره، هي دي مشكله. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، حتى يعني جت مرتين، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ان انت هتعرفوا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لو تعلموا علم اليقين هتشوف النار رأي عين، ثم لا ترونها عين اليقين، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، هنسأل عن النعيم اللي احنا فيه. كل حاجة الواحد فيها يعني، حتى يبص على دايما الواحد لما يجي يقارن باللي أقل منه، النعم اللي عنده كتير جدا. في ناس ما عندهاش مية على فكرة، لما تيجي تبص مثلا أصلا نعمة الحنفية دي نعمة يعني، أصلا نعمة البيت ده نعمة، يشوف عدد كده نعم اللي في بيتك كده، وشوف كده مقارنة مثلا بحد مثلا عايش في الأرياف، أو مثلا في حتة من الحتة اللي هي المنقية خالص، الحتة النائية يعني، ما فيهاش مية وما فيهاش بيوت، وناس عايشين في بجريد نخل وما عندهمش أسقف وحاجات كده. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. بعد كده سورة العصر، ربنا بيقول لك الناس كلها خسرانة، والعصر إن الإنسان لا فيه خسر، كل الناس خسرانة إلا مين، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دي الناس اللي هتعدي. ويل لكل همزة لومزة، اللي جمع مالا وعدده، احسب ان ماله اخلده، المال بتاعه ده هيخلد، كلا لينبذن في الحطمه، نار الله مقدة التي تطلع على الافئده، انها عليهم مقصده. هو زي مقصده دي معناها زي ايه، زي الخزنه ما بتتقفل، جهنم فيها برضو خزائن، عليهم مقصده، والعياذ بالله هتبقى مقفول عليهم زي الخزنه كده، ما كان هو بيكنز يعني في الدنيا، هيبقى الجزاء من جنس العمل. بعد كده سوره الفيل، ربنا سبحانه وتعالى في سوره الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ في سورة الفيل بتتكلم على إيه؟ على عقاب ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا لأهل الكفر. ألم يجعل كيدهم في تضليل وربنا سبحانه وتعالى أرسى عليهم طائر أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هم يعذبهم في الدنيا. لما ربنا يعني حسب سبحانه وتعالى ما يقتضيه حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قادر يعذب الكفار أو الصدور عن سبيل الله في الدنيا، وقدر أن هو إيه يمهلهم ويمتعهم في الدنيا ويعذبهم يوم القيامة. برضو من الحاجات الإلاف في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. الإلف إلف النعم برضو واحد يعني ياخد باله موضوع إلف. الواحد كتير جدا بيألف النعم في حتة أن واحد يألف نعم معينة، وأن هو إيه أن هو لا يلتفت إلى هذه النعم وإلى قدرها. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ربنا سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. احنا في نعم كتير جدا، وحتى موضوع اللي احنا فيه برضو كورونا والحاجات دي، الواحد استشعر معني الواحد يروح المسجد يصلي جماعة، دي نعمة كبيرة جدا. الواحد كان ينزل بس بالعربية كده مع أهله ويتفسح ولا حاجة، نعمة كبيرة جدا مش عارفين نعملها لحد دلوقتي. فالحمد لله على نعم الله. بعد كده سورة المعون، رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدوع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. بيدوع اليتيم دي ربنا بيعرفنا ان في الاخر المسلم لازم يكون ليه اخلاق حسنه، مش مش مش بيتعامل مع الناس بطريقه وحشه، لا ده لازم يكون بيحافظ على حق اليتيم ولا يدوع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويدي حق المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي هم بيضيعوا وقت الصلاه. موضوع مرعب جدا، وقت الصلاه مرعب جدا. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. ويمنعون المعون، المعونه اللي هي حاجات البسيطه جدا، الحاجات القليله جدا. حتى كان قيل يعني ايه المعونه اللي هو ده، ممكن مثلا ايه حاجات قليله قوي، مثلا حد مثلا بيستلف منه حاجه صغيره، ولا مثلا محتاج حد بيسال على حاجه معينه ويبخل بها عن ايه عن اخوه او عن اللي بيساله يعني. بعد كده سوره الكوثر، انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانك والابتر. ربنا سبحانه وتعالى اعطى النبي صلى الله عليه وسلم نهر في الجنه، نهر الكوثر. وبرضه من الحاجات الجميله في الصوره دي ان هو يعني كان قيل ان حد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ابطر، ان هو ملوش يعني اولاد او كده يعني، فالناس اللي يعني مقطوع او حاجه زي كده. فجاءت ايه ان اعطيناك الكوثر، ربنا سبحانه وتعالى ادى النبي صلى الله عليه وسلم نهر في الجنه، واجتماع الامه كلها على النهر ده في الاخره عشان يشربوا منه، اللي هو النهر ده اللي هو بيصب في الاخر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفصلي ربك وانحر في الدنيا. ربنا سبحانه احنا النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع في صلاه العيد كانوا بيجتمعوا الصحابه حوالين النبي صلى الله عليه وسلم مشهد الصلاه، وكان اجتماع الامه حول النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخره. ان شناك هو الابتر في الاخر بقى، اللي هو بيقول لك كده ده هو الابتر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا بيه يا رب يوم القيامة واسقينا من حوضه. بعد كده قول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. سورة الكافرون سورة قوية جدا، مفيش مهادنة، مفيش تمييع. قول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنا مش هعبد أنت بتعبده، أنا مش هميع كافرون أنتوا يعني ربنا قال علينا كافرون يبقى أنتوا كافرون، مش هاجي أقول مش كافرون. قول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. في الآخر إيه؟ مفيش تمييع في الدين، دين واحد، في إخلاص لله عز وجل، مش هنهادن. فكره المهادنه اللي هي ايه المهادنه في العباده، في مهادنه في العباده او مهادنه في التوحيد، دي مش موجوده خالص في القران. بعد كده بعد سوره الكافرون جاءت ايه، جاءت سوره الفتح، وكان بعد البراءه من الكافرون او بعد البراءه يعني جاء بعد كده وانت الحق، بعد ما حصل تمييز ما بين الحق والباطل يعني، ان الكافرون في ناحيه والمؤمنين في ناحيه، جاء النصر وجاء الفتح. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الناس بتخش في الإسلام في كل حتة. فسبح بحمد ربك واستغفره. اوعى ان الناس تخش ان تبقى فاكر كده ان ده فتح كده وانت كده ايه انتصرت، انك ايه تغتر بده. في الاخر سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. سبح ربنا وتواضع لله وافتقر الله عز وجل. بعد كده سورة المسد، بعد كده تبت يد ابي لهب وتب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان اللي حارب الدعوة ايه مأواه جهنم، خسر الدنيا والآخرة. بعد كده هنيجي في الاخر خالص بقى على الثلاث صور، سوره الاخلاص وسوره عشان بقى الوقت خلاص خلص، سوره الاخلاص وسوره الفلق. سوره الاخلاص والفلق والناس. سوره الاخلاص النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول تعدل ثلث القران. تخيل كده مثلا حد يقول لك سوره تعدل ثلث القران، هتقول مثلا سوره البقره، طب آل عمران بقره وآل عمران. تخيل تبقى سوره ثلاث اربع ايات بس. السوره دي فيها عجائب التوحيد، عجائب، عشان كده سميت حتى الإخلاص، تبقى مخلص لله عز وجل. لما تيجي تشوف كده قل هو الله أحد، ان ان ايه ان في الاخر لا اله الا الله، الله واحد احد. وبرضو معنى قل ان هو ايه، يعني ايه، يعني اللي هو كان حد كان يعني حد كان ايه كان بيسال، يعني مثلا ايه برضو كان معاني جميله بتتقال. تخيل انت احنا بعد ما عدينا على القران ده كله، كل القران ده 604 صفحه دول، بعد ما عدينا على 112 سوره او 111 سوره، في الاخر ايه بعد كده؟ مين اللي عمل كل ده؟ مين اللي نجى موسى؟ مين اللي نجى سيدنا يونس؟ مين اللي شق البحر سيدنا موسى؟ مين اللي خلى سيدنا عيسى يتكلم؟ قل هو الله احد، ان هو ده الرد. قل هو الله. مين اللي عمل كل ده؟ قل هو الله احد، ربنا لوحده. قل هو الله احد. فجاءت سورة الاخلاص عشان تعرفنا في الاخر المقصد هو ربنا سبحانه وتعالى الواحد الاحد سبحانه وتعالى. وجت ان احنا بنكررها كتير جدا في اليوم في اذكار الصباح واذكار المساء عشان لازم المعاني دي تعدى علينا، الاخلاص والفلق والناس. طيب الله الصمد، الصمد الذي ايه اللي الناس بتلجأ اليه، الذي يلجأ اليه الناس. والصمد الذي ايه الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، لا يحتاج لاحد. هو الغني كامل بصفاته سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد. لما حتى بيجي حد يروح لحد مثلا يقول لك انا عندي واسطه، يقول لك طب روح طب اسال، جيبها له من فوق ولا من تحت؟ هو يعني ايه اسال بابا او مثلا حد اكبر منه، ولا جيبها له مثلا من ابنه او حاجه؟ ده ايه في الدنيا؟ عايز اجيب واسطه من حد فبشوف حد قريب منه. ربنا سبحانه لم يلد ولم يولد سبحان الله سبحانه وتعالى. تصمد اليه الخلائق، نلجا اليه في كل احوالنا. ولم يكن له كفوا احد، كفوا او كفوا يعني في في في في قراءه كفوا، مفيش حد يكافئ ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده جاءت سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق. كلمة أعوذ يعني أتعوذ بالله، بيقال إيه؟ يقال اللي هو اللحم اللي هو أطيب اللحم عوذه، اللي هو إيه؟ اللحم الملتصق بالعظم، معنى الالتصاق. أنا عايز أقرب من ربنا جدا، أنا خايف جدا. قل أعوذ برب الفلق، يا رب أنا خايف قوي، يا رب بتعوذ بيك. برب الفلق، رب الفلق، الفلق اللي هو الايه اللي هو الفلق اللي بيطلع اللي هو ما بين اللي هو وقت الفجر، يفلق النور اللي هو بايه وقت الفلق، فلق فلق الاصباح يعني. من شر ما خلق، من شر كل حاجه يا رب انت خلقتها، من شر كل حاجه. ومن شر غاسق اذا وقب، من شر ليل شديد الظلمه، ومن شر الشرور اللي بتحصل والمكائد اللي بتحصل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر الساحرات، ومن شر حاسد ان بيحسد، ومن شر اي حد بيحسد. فالواحد بيعوذ بالله من كل حاجه. وبعد كده جاءت سوره الناس، قل اعوذ برب الناس، يا رب انا نفس المعنى، اعوذ اتعوذ بك يا رب، انا خايف جدا يا رب، انا ضعيف جدا يا رب. وبعد كده سوره الناس بتقول لك ايه؟ بتقول لك بعد كل ما قريت القران ده كله، جاءت اخر سوره ايه؟ يا رب احفظ عليا القران ده، كان ايه بعد ما عدينا على سور القران كلها، يا رب احفظ عليا هذا القران وهذه المعاني في صدري. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، صدور الناس اللي بيوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. يا رب أنا خايف جدا من من من من الشيطان إن هو يبعد عني المعاني اللي أنا خدتها من القرآن ده. يا رب أنا خايف جدا سواء من الشيطان أو من شياطين الإنس اللي تقعد توسوس لي وتقعد تقرب ترجعني تاني للدنيا، أو تخليني أبتدي النضارة بتاعت القرآن دي تتشال من من من من على عيني. القرآن عرفني الحاجات على مقدارها الطبيعي، خليتني اشوف الحاجات على قدرها. يا رب انا خايف جدا المعاني دي تروح مني. رب الناس، ملك الناس، اله الناس. الواحد لما يقرا المعاني دي ما يخافش جدا من اي بني ادم ولا اي حد. طيب احنا كده خلصنا باذن الله، احنا خلصنا الجزء 30. احنا بس عايزين نذكر ان احنا بكره باذن الله تعالى ان شاء الله عندنا في الساعه 4 باذن الله هنختم السلسله، يعني هيبقى في عندنا الساعه 4 ختام للسلسله. وهنشوف احنا هنتكلم باذن الله بكره الساعه 4 احنا هنعمل ايه بعد رمضان. احنا سمعنا حاجات كتير بفضل الله ربنا من علينا بيها، وعرفنا ربنا سبحانه وتعالى حاجات، عايزين نشوف هنعمل ايه بعد رمضان مع القرآن. فان شاء الله باذن الله تعالى بكره ان شاء الله الساعه 4 هيبقى ختام السلسله ان شاء الله. طيب بالنسبه للواجبات العمليه باذن الله اللي احنا كنا بنقول عليه، عايزين نحط بعد ما نقرا جزء عامه، عايزين نحط مقياس الاخره في يومنا. في اليوم بتاعي دايما لازم اتذكر الاخره. اول لما الواحد يصحى من النوم، لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه امره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه. ده اللي بيصحى من النوم ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. اللي بيصحى من الدنيا هو ايه؟ وهو مش بيفكر غير في الدنيا. ومن اصبح والاخره همه جمع الله له همه وحافظ عليه ضاعته وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي رغمه. اول واحد بيصحى من النوم يفكر يشوف انا بفكر اول حاجه في ايه، انا بعمل كده ليه؟ عشان لما بيصحى الصبح يفكر شوف انا اول حاجه بفكر فيها الشغل، طب الاكل، طب مش عارف ايه، ولا اول حاجه بفكر فيها فعلا هعمل ايه، هصلي، انا عايز اتوضى عشان اصلي، طب يوم انا المفروض النهارده ايه الاعمال اللي هعملها، طب انا ايه جدولي النهارده، الاخره فعلا بفكر فيها ولا لا. فالواحد اول ما يصحى الصبح يحط ده مقياس، النهارده اكس ما غلط، ما اول ما صحيت فكرت في الشغل فعلا، بكره لا اول حاجه فكرت فيها فعلا كان يوم القيامه، اول ما صحيت قلت الحمد لله الذي احيانا بعد الذي بعدما اماتنا، اقول فعلا الذكر بتاع الواحد لما يصحى من النوم واقوم اصلي واتوضى وكده. فده اول واجب عايزين نعمله، ان احنا دايما عايزين يبقى الاخره اول ما نصحى الصبح نشوف مقياس الاخره في قلبنا عامل ازاي. والحاجه الثانيه الاذكار، طبعا الاذكار كلها فيها كلام عن الاخره، النشور واليه النشور وهكذا، عايزين واحنا بنقول اذكار الصباح واذكار المساء عايزين نستشعر معاني الاخره. والحاجه الثالثه الايات اللي هي سوره الاخلاص، سوره الفلق وسوره الناس، عايزين واحنا بنقراهم في الصبح وبالليل نستشعر فعلا معاني الاخلاص لله عز وجل، وان احنا نلجأ الى الله عز وجل، وان احنا بنتعوذ بالله من كل الشرور ومن كل خلق الله عز وجل، وان احنا بنتعوذ بالله من كل الناس ومن شر ومن الشيطان ومن الناس كلهم. معاني الاخلاص والفلق والناس عايزين نستشعرهم فعلا واحنا بنقولهم، مش مجرد كده ايه بنقولهم كده وخلاص. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.